النجي واسمه دوره قطب الحديث وطو دنيا آخاثيقة طب القلوب له قدر ومعتبر ند الزمان ولا مين يكذبني في الحاضرين ولا ما أدعي هذا لم يثنيه مالل عن كل مكرومة يدعو بها وكذا لم يثنيه كبر من كان فيه هوى يشنى به عالما فهو الصافيق وفي إيمانه نظر إني لا في كمد إني على وجل الشوق مضطرم والحزن يستعر هل من دليل إلى شيخ يشاكينه أو من قريب له يبدو لنا الخبر رباه يا آملي قد هداني حزنون وضماني قلق واشتد بضجر جسمي لا مرتعش والنفس مكلامة والقلب منه دمي يرغي ويعتصر البال منكاسف والحال منهكة والدمع منحدر والنفس تنفطر إني لا في عجب من حبه ثامل لو بحت عنه هنا لاستنكر البشر وهل لطلعته وهل لبسماته فبحره غادق ووجهه قمر أوقاته ساند يدريه في ثقة يروي الحديث ولا يعلو ويفتخر إن جئت مشتاكيا أرضاك في عجل أو جئت ملتمسا عونا فمقتدر شجاع أماتنا أوصافه عالم والنصر مذهبه لا الجبن والخاور أما الناحب إذا خاف الإله فذا لازم هيئاته وهكذا سبر كم قالها حكما كم قالها عبرا كم قالها ووعى ذا الفرد والأسر ما عاب ملتزما ما اغتاب منحرفا تبرى سريرته وما به وحر كم كان مطلعه والقلب في فرح قد راب مشرقه في الجنات النظر من للبخاري إذا طلب أما العلماء هم القادة وهم ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم دعاة الهدى وأنصار الحق فالواجب عليهم عظيم والمسؤولية كبيرة والعلماء بالله ودينه هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء ثم أتباعهم من أهل العلم والإيمان فالعلماء عند الإطلاق على رأسهم الأنبياء والرسل ويخلفهم في الهدى والدعوة إليه علماء الحق قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه أفمن يعلم أنما أنزل من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب من للبخاري إذا طل الصباح ومن يفري الصحيح إذا بدرسه حاضر من للبلوغ وللأوطار منفرد لله ما ذهبت أيامها هدر من للفتاوى إذا ما غاب عالمها من للقرآن إذا ما أشكال السور من للخميس إذا جن الظلام فلا مسك الختام بدا وكيف ذا الصابر من للحجاز إذا ما حل موسمها وفد الحجيج وزا نافقها هل أثر من للربوع إذا ما طائف سنبت زهر المصيف بها يستعذب السفر من للغيمر إذا تمضي ما تارسه من للدعاة كذا للحق ينتصر يشفي العليل إذا ما استنواق الجمل يروي الغليل إذا ما استأساد الحمر يا طائرا فارحا في الجو مفترشا بلغ ما قال تمن بالخطب يحتضن بلغ ما قال تمن بالفأل مكتنف جفت ما دامعه أو كاد ينفجر لا بد من آمل في الله مرتقب فعهده بالج ووعده ساحر إني على ثقة أن ينجلي خالف إني لا مرتقب للصبح ينتشر لله كم ترح يمضي وكم فرح يأتي وكم ساعد يتلوه ما كدر إن العزاء لنا إيمان من عالم أن الإله قضى والنافذ القادر أن الحياة لنا ما مر معترك فساقط بشر وسالم نفر كم عالم سلبت نفسا له غير كم هالك كمدا بالحزن قد غبر رب العباد يلا فاجعل منازله علو الجنان له قصر به نهر واجعل مقاعدهم تروي مراقيدهم ومد ملحدهم فيما حاوى البصر واجعله في قصب ينسى به نصبا يأوي إليه وحور العين تنتظر واخلف له بصرا يجني به ثمرا وامن بنظرات من يحلو به النظر إن العزاء لبيت الباز في عالمين عوضت مخالفا والله فاصطبر وفي الختام خذوا من حرقاتي مثلا يمضي الكتاب فلا يبقي ولا يذر لو كان من أحد ينجو على حذر من موتها لا نجا عدنان أو مضر لكنه أجل لا بد مكتمل يصلاه مختارم خباب أو عمر ما كان من بشر مخلدا آنسا وانظر هديتا إلى محمد قبر لا تغضبن على مر القضاء فقد تسمو عراقبه ويحلو والسمر لا تركانا إلى الأسباب معتمدا فالاعتماد على الأسباب محتقر تأتي المانون على أرواحنا غير والنفس ذائقة للموت يا بشر ثيابها كفن وطيبها حنط وضوءها غسق وبيتها حفر إما إلى ساعة في القبر بادية أو في ثرى حفر ميعادها سقر لله كم مالك بالسؤل مؤتمرين لله كم مالك أعمالنا خبر من منكر ونكير ما لنا هرب عما يراد لنا كلا ولا وزر للنار مؤتمن فمالك حرس وللجنان يرى رضوان يأتمر رباه إنا لنا في عفوكم آملا ما خاب ملتمس والذنب يغتفر أنت الملاذ لنا من كل حادثة أنت العياد لنا من كل من حاقر ثم الصلاة على المختار سيدنا ما طاف معتمرا أو حج مفتقر ثم الصلاة على المختار سيدنا ما طاف معتمرا أو حج مفتقر